بسم الله الرحمن الرحيم. دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم يا عبد الله. يا عبد الله، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ كلنا في قبضة الله عز وجل. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يا عبد الله، يا عبد الله، تذكر، تذكر أن الله عز وجل قال: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله غالب على أمره، فهو غالب على أمره لأنه قادر ولأنه عالم. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ما شاء الله ما شاء كان الله كان وما لم يشأ لم يكن لم يكن. احنا نحتاج إلى هذا الكلام في هذه الأيام في المحنة التي نعيشها. لماذا؟ إذا أردت أن تعرف فاسمع: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والله غالب على أمره. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن مجلس من مجالس التذكير بالله لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمن القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه القاعدة ما موقف الناس منها؟ وهل هم فعلا يسلمون في حقيقة الأمر بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؟ في سورة يوسف قال الله تبارك وتعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. انظر إلى هذه العبارة، هذا المقطع من الآية: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. وهو بعث لم يمكن له، إنما استخرجوه من قاع الجب وباعوه بثمن بخس، ومع ذلك فالله عز وجل يقول: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. فأين هو التمكين؟ ما مكن ليوسف في الأرض إلا بعد أن خرج من السجن، هذا هو التمكين. لما قال له: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض. حينئذ مكن له. فما معنى التمكين الأول؟ وكذلك مكنا ليوسف. هذا التمكين أيها الإخوة الكرام هو أنه دخل قلب العزيز، وهذا هو حقيقة التمكين في الأرض. ليس التمكين أن تسيطر على بلد أو أن تحكمها أو أن يكون شطر الأرض لك وأكثر أهل الأرض كارهين لك، ليس هذا هو التمكين. التمكين أن تستولي على القلوب. إذا امتلكت قلبي دانت لك رقبتي، وما في جيبي ملك لك، وولدي أيضا فداء لك، لكن أحبك. التمكين الأول هو البوابة الوحيدة للتمكين الثاني. ادخل قلوب الناس، اجعل بينك وبين الناس محبة شخصية، فإن الناس لا يفرقون عادة بين الدعوة والداعية. إذا كان الداعية رجل ليس على المستوى يتهمون الدعوة، وأنت ترى رجل ملتحي يعمل جناية أدي السنية. هو هذا الإنسان هو كل السنية؟ لا، لكنه يمثل الطائفة، وهكذا طبيعة الرأس، إما يشرف وإما ينجس. وانت انظر الى العراق بعد غزو الكويت، اي عراقي يدخل اي بلد عربي على الاقل يدخلوه في الحجر الصحي، اجرب ارهابي كبير. من اين اتيت ولماذا اتيت ورايح لفين وجاي منين؟ تحقيق استجواب لمجرد انه عراقي. هل العراقيون فجرة؟ لا والله، ده فيهم اطهار وفيهم بررة. المصريون كلهم أطهار، لا والله فيهم فجرة وفيهم زنادقة، لكن دي طبيعة الرأس. شان بلدا بأكملها، ما ييمم عراقي وجهه إلى أي مكان في الأرض إلا يعامل معاملة الأجر. الناس عادة لا تفرق بين الدعوة والداعية، إذا تناقض الداعية يبقى الدعوة متناقضة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في كل مواقفه كان يترك التشفي الشخصي، وكان يراعي المصلحة. عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، نفاق طافح أظهر من حمل المرأة، والحمل عادة لا يكتم ولا يستطيع أن يخفيه أحد. نفاق عبد الله بن أبي بن سلول كان أشهر من نار على رأس علم. وفي صحيح ابن حبان سمع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول وهو خارج من أجمه مكان ملتف بالأشجار يقول: لقد غبر علينا ابن أبي كبشة. من هو ابن أبي كبشة؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام. وعادة العرب أنها إذا أرادت أن تتنقص إنسانا نسبته إلى جد غير مشهور. يطلع مين ابن أبي كبشة ده؟ أبو كبشة يطلع مين؟ جد أم أم. شوف البعد، ومن ناحية الأم كمان، يعني الجد للأم لا يساوي الجد للأب. يبقى ابن أبي كبشة جد أمه أو أبو جد أمه، يعني بيحتقر صاحب نسب مجهول. وهذه الكلمة بذاتها قالها أبو سفيان كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري، لما ذهب أبو سفيان إلى هرقل عظيم الروم عشان يطرد المسلمين من عنده، فلما حصل لغط في مجلس هرقل فقال أبو سفيان: لقد أمر أمر ابن أبي كبش. برضو كرر ابن أبي كبش برضو. لقد أمر يعني انتشر وفشى، كقوله تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. أمرنا بمعنى كثرنا، كثرناهم، وليس أمرناهم من الأمر الذي هو ضد النهي. ولو سلمنا أنه الأمر الذي هو ضد النهي فهو متعلق بمحذوب، يعني أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها فحق عليها القول. لقد أمر أمر ابن أبي كبش أن انتشر وفشى، إنه يخافه ملك بني الأصفر، خايف منه. فعبد الله بن أبي بن سلول بيقول: لقد غبر علينا ابن أبي كبش، كنا في هناء وسعادة وسرور ولنا كلمة على الخلق، فجاء فانتزع منا كل ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام سمع هذه العبارة، وسمعها أيضا معه ابن عبد الله بن أبي بن سلول، واسمه عبد الله أيضا، فهو عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول. فلما الابن سمع أباه يقول هذه العبارة الشائنة المقصود بها القدح، قال: يا رسول الله مرني فلأضرب عنقه. قال له: لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. ولما قالوا: يا رسول الله نقتله، قال: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ترك التشفي لمصلحة الدعوة وتجرع المر من أجلها عرضي وقاء لدعوتي لا يضرني. لا يعيش المرء إلا بها، لو راحت الدعوة فبطن الأرض أولى بنا من ظاهرها، لا نستحق الحياة. كان الداعية يمضي على هذا المنطلق، وهو لن يخرج من قبضة الله عز وجل، وكذلك لن يخرج عدوه الذي أودى به في قعر سجن المظلم. كلنا في قبضة الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أنت تريد أن تعرف موقف الناس من هذه القاعدة، انظر إلى مسألة الحال والمآل، ترى الشيء العجيب في تصرف الخلق. وإذا رمقت حكمة الله عز وجل في الخلق ظهر لك شيء كثير يعينك على الصبر. نطبق الحال والمآل في قصة يوسف وقصة موسى عليهما السلام. الحال يعني الواقع الذي تعيشه أنت، وهذه الكلمة مهمة، ونحن نسير الآن في زمان الغربة. حالنا لا يسر عدوا ولا حبيبا، هذا هو الحال. لكن المآل وما يقول إليه الحال لا يبصره إلا من طالع كتاب الله عز وجل بأناه والتمس فيه العبرة. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. أمره أن يكتم رؤياه. لا تنسى أن الله عز وجل قال: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعلمون أن الله غالب على أمره. طيب العلم هنا جهل؟ لا، ليس جهلا. لما تكلم كل العباد يقول لك الله على كل شيء قدير، لكن هل هو في حقيقة أمره وواقعه يعتقد أن الله على كل شيء قدير؟ يبقى ولكن أكثر الناس لا يعلمون معناها ولكن أكثر الناس لا يوقنون. يعلم علم نظري لكن لا يوقن أن الله غالب. اللي بيكتبه الآن في الجرائد وبيتهكموا بالصحوة المباركة، كل الجماعة دول يريدون أن ينتصروا على أمريكا بالدعاء مجرد ما يرفع يده كده للسماء. ده أمريكا عندها صاروخ عبر القارات، وأمريكا عندها 40 قمر صناعي فوق منطقة الشر الأوسط، يعني لا يستطيع رجل أن يرمش إلا وتلتقط له صورة. حتى الخبراء العسكريون الذين ينبغي أن يكونوا محترمين في مهنتهم كتبوا في حرب الخليج ان الطيارة الشرح الطيارة هو ماشي كده ممكن يقلب لك ماركة الفانيلا بتاعتك وشوف تلاقي الجل ولا لا. تصور لما قائد عسكري يدرس العسكرية في الأكاديمية يقول ان قاع قائد الطائرة الشبح يستطيع رؤية ماركة الفانيلا، هما بيخاطبوا الصم البكم العمي، ومع ذلك بينطلي هذا الكلام. لكن أمريكا دي مسيطرة على العالم، تطلع أنت بس تقول كده يا رب انصرنا على أعدائنا، خلاص لا يعلمون أن الله غالب على أمره، لا يعلمون. أمريكا ضعيفة، ما دخلت معركة قط فخرجت منها بانتصار مشرف. فيتنام خرجت أمريكا تلعق جراحها، تقديرات الأمريكية تقول إن أمريكا ألقت على فيتنام وكمبوديا 7 ملايين طن من المتفجرات، 7 ملايين طن من المتفجرات. خرجت بنصر مشرف من فيتنام؟ أبدا. سيبك من فيتنام، خلينا في الصومال. الصومالي لو طلع لك في عز النهار تتخط، لأنه جلد على عظم، جلد على عظم. خرجت أمريكا تلعق جراحها من الصومال، الجوعى الذين لا يجدون الطعام ولا يجدون الدواء. كيف انتصرت الصومال الضعيفة على أمريكا؟ بالعصبية القبلية. آه لو قاتلت الصومال تحت رأس الإسلام والله لا أكلوهم، لكن كانوا يقاتلون تحت رأس العصبية، العصبية القبلية، وهزموهم، وهي عصبية جاهلية. لكن وجدت رجلا متعصبا لو قاتلوا تحت راية الإسلام ما تركوه أبدا. الإسلام ده عظيم، لماذا دمروا البوسنة؟ بوسنة لا قيمة لها. أقول لكم شيئا عجيبا، تعرف أن الذي فعلوه في البوسنة من أعظم نعم الله ومننه، لكن تأمل، أرادوها محنة فكانت منحة. البوسنة دي تبع يوغوسلافيا، يعني غابوا 70 سنة تحت الشيوعية. يعني الرجل اللي سنه 70 سنة النهاردة رضع الشيوعية من شعر راسه لا يخمص قدم، يعني رجل لا خير فيه. لو بعثت له كل بعثات الأزهر وكل بعثات الجامعات الإسلامية لأجل أن يحركوا فيه ساكنا، إن النصارى أعدائنا، يقول لك إزاي؟ أساس كان أنا مجوز ابن الصمويل جار، وكانوا بيعتقدوا إن لا فرق على الإطلاق بين النصرانية والإسلام. خلي واحد يروح يدعو إلى الولاء والبراء عندهم، يقولوا أنت رجل مجنون. إذن نظل ننحت في الصخر لنقنع هؤلاء الذين تبدلت هويتهم بالكامل بسبب الشيوعية، ولم يحتفظوا إلا باسم المسلم فقط. تقعد بقى تقنع فيه ويرد عليك، وتقنع فيه ويرد عليك، متى نصل إلى حل هناك؟ فاجتث الله عز وجل هذا الجيل كله، وبقي الولد الذي رأى أباه يموت، ورأى أخته تغتصب، ورأى امرأته تغتصب، ورأى أمه تغتصب، فأفاق. هناك أناس لا يفيقون إلا أن يروا العذاب الأليم، أفاق على هذه الحقيقة المرة. امرأة سنها 60 عاما بتحكي ما حدث لها، تقول الولد سنه 23 سنة نصراني اعتدى عليها، تقول أنا الذي أرضعته وأنا الذي ربيته. ما كانت ولا في الأحلام تتصور أن يعتدي عليها هذا الولد الذي غذته بلبنها والذي أرضعته ورعته. لو دخلت أنت على هذه المرأة والمسألة كلها تمام، قلت لها الولد صمويل ده وغد حقير كافر، تقول لك ازاي؟ هذا ابني، هذا المربياه، هذا ولد اصيل ما رأيت منه شيئا، لو دخلت عليها في الوضع الاول. لكن افاقت المرأة. الجيل الذي الان يعيش في البوسنة بعد الذي رآه من النصارى هو نواة لانطلاقة إسلامية إلى أوروبا. الله غالب على أمره، ولا يكون غالبا إلا أن يكون قادرا على إمضاء ما يريد، ولا يكون غالبا إلا أن يكون عالما بما يؤول إليه الحال. فهو غالب على أمره لأنه قادر ولأنه عالم. إحنا نحتاج إلى هذا الكلام في هذه الأيام في المحنة التي نعيشها. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فغلب أمر الله فقص. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. فأغلق قلب أبيهم عنهم وقال بعد 80 عاما يا أسف على يوسف. اتهمته امرأة العزيز، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. لماذا قالت المرأة ذلك؟ خير وسيلة للدفاع الهجوم. هاجمته، لماذا؟ تريد أن تثبت البراءة. فظهرت براءة يوسف. دخل السجن وقال للذي نجا منهم اذكرني عند ربك. فغلب أمر الله فنسي، فلبث في السجن 4 سنين. انظر، يريدون شيئا والله عز وجل يريد شيئا آخر لإمضاء ما يريد. موسى عليه السلام أراد الله عز وجل أن يؤدب فرعون، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، لا أصبر من الله. المفتريات اللي بتصعد إليه كل يوم من سباب العباد. أنا بستغرب لما واحد يقول أنا كسبت تأييد 99%. يا جماعة، الله عز وجل ليس له من عباده 50%، ليس له من عباده 50%. أغلب أهل الأرض كفر، أرض 5 مليار، في الأرض منهم 1 مليار مسلم و4 مليار من حطب جهنم إن ماتوا على الكفر. ليس لله 50% من عباده. والرسول عليه الصلاة والسلام مضى إلى الرفيق الأعلى وليس كلمة إجماع في الأرض. أغلب أهل الأرض ينكرون عليه وينكرون رسالته ولا يعترفون به رسولا. أراد الله أن يؤدي بفرعون فأرسل له رضيعا. شوف الصبر. أم موسى، قال الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. آية اشتملت على أمرين ونهيين وبشارتين. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أدي أول أمر، فإن خفت عليه فألقيه، أدي ثاني أمر، ولا تخافي ولا تحزني نهيان، إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين بشارتا. العجيب، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإن خفت عليه ارميه في البحر. شوف العجب، يعني ارميه للمجهول، ارميه للمجهول. إذا أنا خفت عليه مقتضى العقل خبيه حرزيه اطفشي بيه، هو ده مقتضى العقل. لكن خايفة عليه ارميه في البحر. تعرفين البحر مثار رعب من قديم، وكانت العرب يخافون من البحر غاية الخوف ويضربون به المثل للرعب. أبو العباس المبرد أحد أئمة اللغة، جاءه رجل يقول له إني أريد أن أقرأ عليك كتاب سيبويه النحل. الأول سيبويه عمرو بن عثمان ده يا جماعة ألف كتاب في النحو اسمه الكتاب، 5 مجلدات، لأن تنقل المقطم صخرة صخرة بعد أن تقطعه بيديك أهون عليك من فك عبارات كتاب سيبويه. كتاب معجز. سيبويه ده مات سنه كم سنة؟ 32 سنة. سيبويه مات سنه 32 سنة. فجاء الرجل يقول لأبي العباس إني أريد أن أقرأ عليك كتاب سيبويه في النحل. فكأن أبي العباس أحس إن الغلام أو الرجل مش في وعي، مخه في حاجة عايز يقرأ كتاب سيبويه. فقال له بني هل ركبت البحر؟ يشير إلى استعظام الكتاب، وأن الذي يدخل في كتاب سيبويه كأننا يمخر في عباب البحر بلا طوق نجاة. خفت عليه ارميه للمجهول. طيب، أم موسى استجابت ورمت الولد، ما حالها؟ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. من اللي ربط؟ الله عز وجل. ومع ذلك كادت تقول ده ابني من الخوف، مع أن الله ربط على قلبها وأيدها وهو الذي أوحى لها، يعني هي مؤيدة من الجناب العالي، ومع ذلك إن كادت لتبدي به وتقول يا جماعة هذا ابني وليكن ما يكون، أقتل أنا معه لكن لا يعيش بعيدا عني. إذن ما حالها؟ في غاية الخوف، في غاية الاضطراب. ما مآل موسى؟ إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ما أبعد البول بين الحال والمآل. الحال مزعجة لكن المآل مشرفة والنهاية حميدة. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم، لا، ليكون لهم قرة عين. ما التقطوه ليعذبهم ولا ليفك مملكتهم عروة عروة، التقطوه ليكون قرة عين. هكذا قال الله عز وجل، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون أنه يكون لهم عدوا وحزنا. إذن اللام في قوله تبارك وتعالى ليكون لهم هي لام الصيرورة، لام المآل. التقطوه ليكون قرة عين. آه لو علموا أنه يكون لهم عدوا وحزنا لقتلوه. أي رجل يتزوج الآن وبيفشل في زواجه، لو أنك قلت فلان تزوج ليشقى نقول لك لا، ده الكلام ده متعلق بمحذوف. فلان تزوج ليسعد فشقي. عمرك شفت واحد تزوج ليشقى فعلا؟ إنما تزوج ليسعد. لكن قال لك فلان تزوج ليشقى، قال لك نعم اللام هنا لام المآل والكلام فيه محذوف، يعني تزوج ليسعد فشقي. فلما حذفنا المحذوف ودخلنا لام المآل صار المحذوف معلوما بالضرورة بالذهن. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم قرة عين فكان لهم عدوا وحزنا. فما هو حال آل فرعون لما التقطوه؟ هيموتوا من الفرح، الحنين. طب ما مآل التقاط موسى؟ أنه فك مملكة فرعون عروة عروة. الحال حميد والمآل تعيس. لكن انظر إلى أم موسى، ما هو حالها وما هو مآلها؟ تجد أنه هو الضد من آل فرعون. كذلك أهل الآخرة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار. طب ليه؟ لأن الآخرة عند ربك للمتقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يجمع على عبد أمنين ولا خوفين، إن أمنه في الدنيا أخافه في الآخرة، وإن أخافه في الدنيا أمنه في الآخرة. حال بضد المآل. لماذا منزعج من الحال؟ لماذا منزعج ان انت اذا ركبت اتوبيس ولا ركبت بتاع يطلع لك واحد يبص في الوجوه اذا وجد مرتحي يقول له انزل؟ ليه ينزل؟ ده في تجار مخدرات يركبون في الاتوبيس، في مجرمين يركبون في الاتوبيس، لكن لماذا هذا الوحيد ينزل؟ لانه ملتحي. انت لماذا تنزعج من هذا الحال؟ مالك حميد؟ لكن المسألة بدها صبر. سئل ابن القيم رحمه الله لماذا يدال على الحق كثيرا؟ ليه الحق ممتحن ومهزوم في جولات كثيرة؟ والحق هو الذي أراده الله وبه قامت السماوات والأرض، وهو قادر على أن ينصره بكل، فلماذا يغلب كثيرا؟ فقال رحمه الله لأنه لو كانت الجولة للحق دائما لتعلق به كثير من أهل الباطل، لكن أراد الله أن يصرف أهل الباطل عنه فحفه بالمحن فلا يثبت له إلا رجل. فإذا استقرأت تجد أن الأنبياء هم المبتلين، وأتباع الأنبياء هم المعذبين. ولو شاء الله لنصرهم، لأن الله عز وجل لولاهم لا يهلك أهل الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لما نظر إلى أصحابه الذين ما خرجوا لقتال وما تأهبوا له، وخرجت قريش بخيلها ورجلها تحاد الله ورسوله، معركة غير متكافئة، يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، هم وحدهم الذين يعبدون، أترضى أن يهلكوا؟ وهو يتضرع إلى الله عز وجل حتى نزل جبريل عليه السلام على ثناياه النقع يركب فرسه معتجرا بعمامته، وكانت الدولة لله ورسوله. إذا لا تنزعج من الحال، ده شيء طبيعي جدا يا جماعة. السنوات القادمة هي سنوات المحن الحقيقي، لكن الله عز وجل رأف بنا، نحن ضعاف لأن آباءنا سقونا كل الهزائم التي شربوها. قل عيش الحيطة لها ودان، خليك في حالك، هذه الشعارات التي غذينا بها. أباء شربوا كل الهزائم من أول حرب ب48 وانت نازل، أعطاك ما عنده. إحنا جيل ضعيف لا نقوى على البلاء العظيم، فرأف الله بنا وأعطانا جزءا من البلاء حتى يقوى عظامنا، لكنه لو أرسل علينا البلاء لساخت بنا الأرض الفضاء، ومن ينصر دينه إذن؟ لكن كل ما اشتد الإسلام واشتد عوده تكثر المحن وتشتد، لكن عندما تشتد يكون هناك رجال يثبتون للعواصف. إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر، الحشيش اللي في الأرض لا يهتز بريح عاد، لا يهتز لأنه منصوب بالأرض، لا يتأثر بقوة الرياح إلا الشجر العالي. الرجال: إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر. فإذا تنظر إلى الحال الآن وترمق حكمة الله في الكون تعلم أنك على صراط مستقيم. اثبت. طفل رضيع أعطانا درسا في الحال والمآل، تصوروا طفل رضيع. وهذه القصة رواها الإمام البخاري في صحيح في حديث طويل أوله لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، من ضمن ثلاثة قال صلى الله عليه وسلم: وبينما امرأة ترضع ولدها، قال أبو هريرة: وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمثل رضاع الولد فوضع أصبعه في فمه. أنا لما قلت لكم ولد بيرضع، مش أنتم متخيلين شكل الرضاع؟ وعارفين الولد بيرضع إزاي وبيرضع منين؟ طب إيه معنى بقى يحط أصبعه في بقه ويقعد يرضع؟ رسول عليه الصلاة والسلام: الداعية الذكي الجيد هو الذي يحول الكلام إلى شهادة. ولذلك اليهود عندهم قاعدة إعلامية خبيثة، هذه القاعدة تقول: ما تكرر تقر، قاف كاء وقاف، ما تكرر تقر. أول ما طلعوا حسنين ومحمدين ضحك العقلاء من هذا الإعلان، حسنين ومحمدين وتنظيم الأسرة وبتاع وأسرة صغيرة حياة أفضل، ضحك العقلاء في الأول، لكن فضل ورانا 5-6 سنين حتى اقتنع بعض العقلاء بهذا الشعار. لا ييأسون، وفي أمثالنا الدق على الودان أقوى من السحر. فمن ضمن الأشياء عمل المسلسلات والتمثيليات. إيه رأيك إن المسلسل ده بيؤثر في الناس جدا، وممكن تلاقي واحد بيعيط يبكي ليه؟ لأن انتزعوا من الوغد عشيقته وهو قاعد يبكي بالدمع الهتور، وجاله اكتئاب نفس، والولد الممثل مجيد التمثيل فانفعل معاه المغفل الذي يرى فبكى. ليه؟ اتحولت المسألة من مجرد كلام لشهادة. ولذلك كان أعظم الدين هو الإحسان. ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، وأنت تقول في كلمة التوحيد أشهد أشهد، لا تقول أقول أقول لا إله إلا الله، أنت تقول أشهد. إيه معنى أشهد؟ يعني كأنك تراه، عالم الغيب والشهادة، أي الذي غاب والذي حضر، الحضور والشهادة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمص أصبعه عشان يحصل انفعال مع الكلام، يمر عليه الصلاة والسلام بأصحابه على جدي أسك مي أسك مقطوع الأذنين، يوم يقف على الجدي هو عايز يوصل معلومة، يقف على الجدي ثم يقول لأصحابه أيكم يشتري هذا بدرهم؟ والرسول عارف يعني إن ممكن حد يشتريه بنكلة، حتى هو بيعرض الثمن ليه؟ كرجل قال لرجل ممكن تاخذ قفص ليمون بشلن بعد العصر، فصاحبنا اللي هو بيسمع فكر ان هو بعد ما يصلي العصر يروح يشتريه بشلن، لكن تاني رد بعد العصر بعد ما يعصره ولا يبقى الا القش، ايوه حيكم اشتري هذا بدرهم؟ قالوا والله يا رسول الله لو كان حيا ما اشتريناه، انه اسد مقطوع الاذنين. قال والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهل. هنا بقى توصل المعلوم، صار بقى في مقارنة بين الجدي الأسك والدنيا، وبين أهل الجد وبين المعتبر، ولما يحصل هذا التشابك تتم العبرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال بينما طفل يرضع من أمه وضع أصبعه في فمه يرضع، إذ مر رجل على فرس له شارة حسنة. واحد من الكبراء ركب على فرس، وطبعا تتم الصورة لو قدام الفرس حمير بتنهى عشان توسع السكة، ومن وراء برضه شوية جحوش عشان يحمي ظهر الفرس وتتم الصورة وشارة حسنة وسع السكة. فقالت الأم اللهم اجعل ابني مثله. ما هو الحال؟ واحد محترم راكب فرس أبها، كل الناس يقولون كما قال قوم قارون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. الأم ودي طبيعة الآباء يتمنوا لأولادهم أفضل من حالهم، إيثار الآباء. قالت اللهم اجعل ابني مثله، وأخرج عليه الصلاة والسلام أصبعه من فمه وقال، فترك الغلام الثدي وقال اللهم لا تجعلني مثل، ثم أقبل يرتضع وجعل يرضع أصبعه. فمرت جارية يضربونها، سرقت زنيت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت الأم اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الغلام ثدي أمه وقال اللهم اجعلني مثلها، وأقبل يرضع. فقالت له الأم تبا لك، ايه الكلام الفارغ اللي تقوله لك؟ فأنطق الله الغلام الرضيع يعلم أمه الحال والمآل، قال أما هذا فجبار عنيد، يعني مأواه جهنم، حاله حسن لكن مآله في غاية النحس. وهذه مؤمنة، بنت التي تعذب مؤمنة مظلومة، طفل رضيع بإذن الله تعالى يعلمنا الحال والمآل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، مراعاة لمسألة الحال والمآل. أكثر الناس لا يعلمون أن الله غالب على أمره، وكلمة غالب ومشتقاتها لم تتكرر في القرآن إلا مرتين، والله غالب على أمره، وكتب الله لأغلبن أنا ورسل، كتب كتابا لا يتبدل لأغلبن أنا ورسلي. وبين النبي صلى الله عليه وسلم مآل الأمثال للمتقين. قال كذلك نحن معاشر الأنبياء نبتلى. هو ذا الحال، نبتلى ونشرد، حال لا يسر عدو ولا حبيب، ثم تكون العاقبة لنا. هذا هو المآل. كذلك نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حالنا يجب أن يتغير، لكن لا يتغير إلا إذا صرنا مصار الرجال. انظر إلى هذه النكتة. قال الله تبارك وتعالى في حق يوسف عليه السلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وقال في حق موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. ما الذي زاد في حق موسى؟ استوى. ليه؟ لأن موسى مرسل إلى جبار عنيد، يحتاج إلى رجل صلب العود صعب المرار. إنما يوسف عليه السلام ما كلف بما كلف به موسى، ولذلك تكرر ذكر الخوف من موسى عليه السلام: إني أخاف أن يقتلون. فأوجس في نفسه خيفة موسى فخرج منها خائفا يترقب. هذا كله خوف. لماذا؟ هذا فرعون. فرعون ما وجد رجل أعتى منه على وجه الأرض، وكل نفس فيها داعية الألوهية. لو ترك كل إنسان وما يريد لقال أنا ربكم الأعلى. كل إنسان فيه داعية الألوهية، إن هو لو طغى وارتفع شوية يتجبر، يعتبر اللي تحت عبيد. لكن فرعون قوي فاستعلن وأظهر، وغيره عجز فأضمر. قوي فرعون فأظهر الألوهية، وغيره عجز عن إعلان الألوهية فأضمر. لكن لو جاءته الفرصة التي جاءت لفرعون لقال أنا ربكم الأعلى. فموسى عليه السلام أرسل إلى هذا الجبار العنيد، فكان هذا يحتاج إلى تهيئة أخرى زائدة على مجرد أن يبلغ أشد. فلما بلغ أشده واستوى، إذن نحن نحتاج إلى هذا الاستواء لنواجه الجبابرة الأكاسرة. لابد من هذا الاستواء اللي هو رمز القوة. أكثر الناس لا يعلمون، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. هو عشان ساب لدقنه وبقى بيصلي التهجد وبيقول يا رب. ده في واحد بيقول ايه من ضمن الكلام، المقال الذي ذكرته بعضه، يقول طيب ادعو وبرضه خلي النسوان يكشفوا شعرهم عشان يبقى الدعاء مستجاب. شوف الجاهل الغبي، قال بقى المرأة تكشف شعرها يبقى دعاها مستجاب. شفت الكلام؟ ما هو ده الاعتقاد العوام، انها لما تكشف شعرها وتكنس السيدة زينب وتحط كمان التراب على دماغها يبقى خلاص استجيب الدعاء، استجيبت دعوتكما. يقول المنافقون والذين في قلوبهم غر هؤلاء دينهم، بمجرد ما يربي لي دقن ويصلي لي الليل ومش عارف ايه يغلبوا امريكا. لا، ده الامر بعيد المنال. شوف الله عز وجل انبأنا من اخبارهم وعلمنا ماذا يقولون، ثم علمنا الجواب وكيف نجيب عليهم. والذي يقوله أحكم الحاكمين الذي لا يخلف الميعاد، يقول إني ناصرك ومسددك طالما كنت لي عبدا. فإذا خرجت عن طريق العبودية قيد أنملة كان الخلل والابتلاءات على قدر خروجك. طيب، إذا كنا نعتقد أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكيف نعالج محن الحياة وكيف نصبر؟ نعالج محن الحياة أيها الإخوة بأن نستقيم على أمر الله عز وجل، فإذا جاء البلاء وأنت مستقيم على أمره أعانك بالصبر على البلاء، لكن إذا خرجت من عصمته إياك من الخطأ ومن الخصل والزلل، ثم رفعت يدك تقول يا رب أنى يعطيك العون وأنت خارج عن عبوديته، العلاج أن تكون عبدا. ولذلك مصطلح الأصولية، وهو مصطلح نصراني محض أطلق على جماعة أرادوا الرجوع للعهد القديم، توراة، قال لك العهد القديم هذا هو الأصل الذي يجب أن نرجع إليه ونستقي منه، فسموهم الأصوليين أي الذين رجعوا إلى الأصل. فكذلك نقلوا هذا المصطلح إلى بلاد المسلمين، أطلقوه على كل من يتمسك بالسنة ويرجع إلى ما كان عليه السلف الصالح من السلفيين، ويرون أن هؤلاء الفئة أخطر الفئات على الإطلاق، لكن يؤخرون المواجهة، أشياء عندهم تكتيك، يؤخرون المواجهة لأنهم يعلمون أن الرجوع إلى الأصل قوة. ولذلك دأب العلمانيون على تحطيم رموزنا، لأنهم يعلمون بتحطيم الرموز يتحطم ما جاءنا عن أولئك الرموز. هناك رجل نشر كتابا منذ عدة أشهر ليوزعه بإيده، لا أذكر اسمه، ترفعا عن ذكر اسمه على لسانه، نشر كتاب اسمه تبصير الأمة بحقيقة السنة 700 صفحة، وده الجزء الأول. يقول أبو هريرة غفر الله لنا وله، نشر الأكاذيب عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بكذاب، إنما نشرها بحسن نية. أبو هريرة ليس له في العير ولا النفير، أولا ليس من أهل الفقه، ثانيا ليس من أهل الرواية لأنه كان يروي ما لا يعلم تأويله، وجاء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، قال هذا مكذوب قطعا على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في البخاري ومسلم. وحجتنا على هذا التكذيب إن الدعوة نشرت بالإقناع، وده بيقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، الصراحة مش عايز يشهد يا أخي، تدخل عليه بالسيف. طب نحن ميزة ديننا الكبرى بنقول لهم يا جماعة اهدنا نشرى بالإقناع، ثم انت عايز تحطم للقاعدة دي بهذا الحديث المدسوس دس الرز في الفرن. وبعدين يناقض صريح القرآن، ربنا سبحانه وتعالى قال ليك لكم دينكم ولي دين، ومنقوض بقوله تبارك وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كان الله راضي الكفر لعباده، احنا بقى هنخصبهم ليه؟ شوف الجاهل، والله يقول ولا يرضى لعباده الكفر، يفتري على الله، ربنا يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني انت لك مطلق الحرية انك انت تكفر؟ لا، ده يقول ولا يرضى لعباده الكفر. فالجاهل خلط بين المشيئة والأمر والإرادة والمحبة. ويقول في مطلع الكتاب ومن العجيب أن علماء المسلمين من لدن القرن الثالث الهجري لا أستثني منهم واحدا، جاء بعضهم يقلد بعضا بغير روية حتى أقامنا الله في هذا العصر لنبين للأمة. 14 قرن مضوا على الجهال الذين لا يعلمون شيئا حتى أقام الله هذا العبد ليقيم الحجة على الناس ويبصرهم بالمحج. هو ده مش أولى بالقتل من تاجر المخدرات؟ إيه تاجر المخدرات؟ تاجر المخدرات بيسمم لي 10-15-20 واحد يموتون لا قيمة لهم، لكن ده بيلعب في أصول المسلمين في بلد الأزهر اللي بيكافح الإرهاب. هو ده الإرهاب، تبديل الدين وتبديل الأصول، هو ده الإرهاب الذي ينبغي أن يقاوم، لأن هذا هو الفساد في الأرض. يجيب آية البخاري عنون بها على باب، وقول البخاري غفر الله لنا، ولا شوف الله، شوف الورع الكاذب، البخاري غفر الله لنا ولا لم يفقه معنى الآية، لأن لا علاقة بين الآية وبين الحديث وبين التبويب. طلع البخاري مجنون، تعرف حاجة، أتى بآية لا تنطبق على الحديث، وأتى بحديث لا ينطبق على التبويب. الله، تحطيم للرموز. هو لما أنت تسلم له أن أبا هريرة غفر الله له كان يكذب عن غير عمد، إذا أنت حتصدق أي كلام يأتي عن طريق أبي هريرة؟ تحطيم للرموز، لأنهم يعلمون أن الرجوع إلى السلف الأول هو القوة، يبصرك بالدين، لذلك يطعنون في الرموز. حتى في المسلسلات مثل لك الصحابة، أبو ذر الغفاري المجاهد رابع أربعة يسلم، وقصة إسلام عجيبة نذكرها بعد الصلاة، يجيبوها مركب سكسوكة شريط، ويجتمع الكافرون في دار الندوة، أبو جهل وأبو لهب كل واحد وذكر، واعد كده منتهى الوقار أبو جهل ولابس عمامة وجالس كده بفخامة، حتى إبليس لما فتح الباب عليهم جايبينه لحيته وذكر. طب حصدقك إن أبو جهل ملتحي، لكن إيش عرفك إن إبليس ملتحي؟ والله عز وجل يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ماذا تريد من وضع هذه اللحية السابغة على ذقن أبليس عليه لعنة الله؟ الصورة معروف، مسلسل عمر بن عبد العزيز يجيب لك ولد فاجر له مسلسلات جنسية مع نساء، لسه امبارح كان في مسلسل نايم مع امرأة في الفراش، والنهاردة بقى عمر بن عبد العزيز، أليس هذا هو قذف الأبرار؟ أرأيت إلى الأغمار كيف يمزقون نسيج الأحرار؟ يوم الشخصية عمر بن عبد العزيز تبقى بهتة، بهتة ليه؟ لأن مثله رجل داعر فاجر، كانوا في السجن الحربي يسموا العنابر بأسماء الصحابة، عنبر خالد بن الوليد، عنبر أبو بكر الصديق، ويعملوا المسلخة البشرية في عنبر خالد، فلان الفلاني، ايوه يا شويش تعالى، على فين؟ على خالد، اطيع خالد هيعذبوني. يطلع يقول لك خالد من الوقت، ارجوك ما تجيبش السيره دي، كل ما بفتكر خالد جسمي بأشعر. رابطوا ما بين الصحابه والتعذيب والسجون، هذه متعمده، ويجي على شارع طويل عريض رايح جاي 50 متر، شارع مارلين مونرو. اهدى، لماذا تفعلون بالسلف الأول هكذا؟ لماذا تفعلون بالصحابة هكذا؟ تحطيم رموز. المقصود منه ايه؟ ألا ترجع إلى الجيل الأول، صار بينك وبين خالد بن الوليد فجوة، بتكره اسم خالد بن الوليد، لا يمكن تسمي ابنك خالد، بفكرك ده كل مقصود، حرب مدروسة والمسلمون مغفلون. سنة محتاجة استيقاظ، نحن الآن في مفترق الطرق، وأقول لك عنوان محنة وأنهي الخطبة وأتمها إن شاء الله بعد الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي، يعني طريق النجاة الوحيد متبعتر ومتلخبط في وسط 73 طريق، تعرف تميزه بجهل ولا تميزه بعلم؟ لا تميزه إلا بعلم. طرق كلها متشابهة وكل الأبواب مفتوحة. أنا بقى لازم أدخل طريق. يا جماعة دلوني أين الطريق الذي يؤدي إلى النجاة. والله مش عارفين أخو 73 كلهم شكل بعض. ما هو جهله. لكن لا يميز الطريق المضيء من هذه الطريق الطرق المظلمة إلا واحد فقط لا غير. هو الرجل الذي علم ما كان عليه السلف الأول. يبقى أنت في محنة أم لا؟ أنت في أعظم المحن بعدم تمييزك للطريق الوحيد من وسط 73 طريق. إذن كيف نميز الطريق الوحيد؟ كلام شرحه يطول لكن عنوانه الرجوع إلى السلف الأول. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الإصدار، لذا نرجو مواصلة الاستماع إلى الشريط الثاني. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.